بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إلهي كيف أنساك وحبك في دمي يجري، سأنسى الكل إلاك وأبقى مخلصا عمري. النهاردة يا جماعة هدفنا عالي جدا بإذن الله. النهاردة هدفنا أن احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى. هدفنا النهاردة ان احنا نشوف بقلوبنا جلال الله سبحانه وتعالى. هدفنا النهاردة ان احنا نتكلم عن عظمة ربنا لغاية ما قلوبنا تسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى. عايزين النهاردة نتكلم عن ربنا، عايزين نعرف ربنا، لازم نعرف ربنا. عايزين نعرف ربنا ليه؟ عايزين نعرف ربنا لان شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك ايه، ذاق طعم الايمان، ذاق طعم الايمان. معرفة ربنا هي اللي بتدي الحياة طعم. حياتك ملهاش طعم من غير ربنا. معرفة ربنا هي اللي هتدي طعم لكل حاجة في حياتك، وهتدي لون لكل حاجة في حياتك. يعني أنا حياتي من غير ربنا تبقى أبيض وأسود؟ لا والله، من غير ربنا تبقى أسود في أسود. يا جماعة احنا كل واحد مننا جواه عطش، عطش رهيب. العطش ده والله ما يرويه المركز ولا الفلوس ولا أن كل الناس تتلم حواليك وتحبك، ولا يرويه أي شهوة ولا أي شيء. ما يرويهوش غير أنك أنت تعرف ربنا سبحانه وتعالى. العطش ده ما يرويش غير انك انت تعرف مولاك اللي خلقك، اللي خلقك بايديه سبحانه وتعالى. لو معاك ربنا، لو عرفته هيبقى معاك. انت عارف يعني ايه معاك ربنا؟ انت عارف يعني ايه معاك ربنا؟ انت لو دخلت لجنه امتحان بالامتحانات الجايه دي لطلبه الجامعه والثانوي وكل الطلبه، لو دخلت لجنه الامتحان وجابوا اكبر موجه في الماده او اكبر دكتور في الماده، قال لك انا هقعد جنبك، اي سؤال صعب عليكي انا هحله لك، تدخلي مطمنه ولا لا؟ لان معاكي دكتور المادة. طب لو معاكي الله سبحانه وتعالى، تخيل ان انت رئيس دولة ولا وزير قالك انا النهاردة هبقى معاك، النهاردة همشي معاك ال 24 ساعة، هتركب العربية هركبها معاك، هتروح مصلحة حكومية تخلص حاجة من شؤونك همشي معاك. تخيل تبقى داخل مطمن قد ايه في اي مصلحة، ولو انت عديت على يعني حملة مرور تبقى مطمن قد ايه. طب تخيل لو الله هو اللي معاك. يا جماعة معرفة الله بتجيب معية الله، اكتر كنز في حياتك كله. معرفة الله هتخلي لما تيجي ترفع ايدك وتقول يا رب، وهتبقى عارف بقلبك انت بتدعي مين، فهتخرج كلمة يا رب من قلبك تستنزل بيها ملائكة السماوات. كلمة يا رب خارجة من قلبك عارف انت بتدعي مين. عشان كده يا جماعة لازم نعرف ربنا. عشان كده يا شباب ويا اباء ويا امهات ويا اطفال ويا كل مخلوق الله خلقه في هذه الدنيا عشان يعرفه، لازم نعرفه، لازم نعرف ربنا سبحانه وتعالى. عارفين هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن ايه؟ هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن اعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي. ولما اقول لك اعظم آية في كتاب الله، كتاب الله ده اعظم شيء في الوجود، يبقى اعظم آية في اعظم شيء في الوجود دي فيها ايه؟ طب ليه آية الكرسي اعظم آية في كتاب الله؟ ليه اعظم آية؟ لانها بتتكلم عن اعظم ملك، اعظم ملك، الملك العظيم سبحانه وتعالى. ليه آية الكرسي اعظم آية؟ لانها بتتكلم عن الله، ومعرفة الله هي اعظم شيء في الوجود كله. اول كلمة في آية الكرسي الله لا اله الا هو. اخر كلمة وهو العلي العظيم، وما بين الله والعظيم اسم الله الاعظم الحي القيوم. يعني آية الكرسي دي اعظم كلام هتسمعه عن ربنا في حياتك. لو قلبك ما خشعش لمولاه وسجد لمولاه وسجد قلبك تحت عرش مولاه لما تسمع آية الكرسي، يبقى كل واحد يشوف قلبه ماله. يا جماعة هنتكلم الليلة عن ثروة، فتح، كنز. آية الكرسي دي ثروة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا نقراها بعد كل صلاة مرة، يعني خمس مرات بعد خمس صلوات، ومرة قبل ما تنام يعني ست مرات. مرة كنت بقرأها بعد صلاة وانا قاعد في المسجد، فلقيتها متعلقة في لوحة قدامي، فعديت حروفها لقيتها 200 حرف، قلت سبحانك يا رب. يعني ب 2000 حسنة، يعني في ست مرات في اليوم ب 12000 حسنة. يعني آية الكرسي دي لوحدها ثروة من أعظم ثروات حياتك، تاخد منها في اليوم الواحد 12 ألف حسنة بإذن الله. آية الكرسي لو قريتها قبل ما تنام ربنا يحفظك من كل حاجة، لو قريتها بعد كل صلاة ليس بينك أو بينك وبين دخول الجنة إلا أن تموت. عايزين نتكلم عن آية الكرسي، استعدوا كل واحد يجهز قلبه، ننطلق يا جماعة، ننطلق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، أول كلمة لا إله إلا هو، لا يحب إلا هو، لا يعظم إلا هو، لا يخاف إلا هو، لا يرجى إلا هو. أنت عارف يعني إيه لا إله إلا هو بلغتي ولغتك؟ يعني ما فيش غيره، ملكش غيره. احفظ الكلام ده عنه، احفظ الكلام ده بالله عليك وبالله عليك، لا إله إلا هو ملكش غيره. سيدنا يونس لا يمكن مهما كان في حياتك مشكلة أو في حياتك مشكلة، في مشكلة أكبر من المشكلة اللي قابلت سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، لما تلاقي مخلوق فتحت بق 4 متر فتح بقه عايز يبلعك. الحوت ده يا جماعة ابنه الصغير المولود بيرضع منه في الرضعة الواحدة 300 كيلو لبن، يعني طن لبن في اليوم بيرضعه. الحوت ده يا جماعة وزن لسانه، الحوت الأزرق وزن لسانه 8 طن، شريانه بني آدم مني ومنك تقف جواه ويقعد جواه. تخيل مخلوق زي ده طلع لك فجأة وعايز يبلعك، وبلعه في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر، مفيش جوه لاسلكي، مفيش جوه فاكس، مفيش جوه محمول، الاتصال بالبشر اتقطع، ولكن الاتصال بالله ما يتقطعش ابدا. انا عايز اقول لك مالكش غيره، لو طفت في صحراء مالكش غيره، لو اتبلعت في حوض زي سيدنا يونس مالكش غيره، لو دخلت سجن زي سيدنا يوسف مالكش غيره، لو دخلت غار زي سيدنا محمد والمشركين قدامه مالكش غيره، لو دخلت كهف واتقفل عليك بصخرة زي الثلاثة والصخرة مالكش غيره، لو اترميت في نار زي سيدنا إبراهيم مالكش غيره، لو اترميت في جب زي سيدنا يوسف مالكش غيره. مالكش غيره في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة والله ما هيفضل لك غيره، كله هيتخلى عنك. أنا مش هقول لك أبوك وأمك أنا هقول لك أعظم البشر هيتخلوا، الأنبياء والملائكة، سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل تلاقيهم راكعين على رجليهم بيقولوا يا رب سلم سلم. سيدنا آدم بيجري من البشر بيقول يا رب نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي. سيدنا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش من كتر رهبة الموقف. سيدنا محمد سجد تحت العرش بيرتجب بيقول يا رب يا رب خفف عن عبادك المسلمين يا رب. تخيل في الموقف ده ليك غيره؟ ملكش غيره. تاني حاجة مش هينجيك غيره، والله ما هينجيك غيره. انتوا عارفين يا جماعة احنا لما عرفنا قيمة الفلوس وقد ايه ممكن تحللنا مشاكلنا، بقى هدف حياتنا ان احنا نجيب فلوس. لما عرفنا قيمة المشاكل وقد ايه ممكن قد المراكز وقد ايه ممكن تحللنا مشاكلنا، بقى هدف حياتنا نحصل مراكز. لو عرفت الله ممكن يحللك مشاكلك قد ايه، هيبقى هدف حياتك انك انت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا موسى وقومه قدام البحر وفرعون وراهم، فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ما تخافوش. ما نخافش ازاي؟ انت مش شايف بريق سيوفهم يا موسى؟ بريق سيوفهم المرعبه، ما نخافش ازاي؟ انت مش شايف فرعون وهامان؟ ما نخافش ازاي؟ انت مش سامع صوت الخيول واسلحه الحرب بتاعتهم؟ ما نخافش ازاي؟ انت مش شايف قدامنا حر بحر لو الجبال وقعت فيه تغرق؟ كلا ما تخافوش. ما نخافش ليه؟ هو انت معاك مدافع رشاشه توزعها علينا هنحصد بيها جيش فرعون؟ هو انت معاك قنبله نوويه هنرميها على جيش فرعون نهلكه؟ هو انت معاك سفن هنركبها ونهرب بيها في البحر؟ كلا، معايا ربنا سبحانه وتعالى. ان معي ربي، معايا ان البحر ده بامواج وبحيتان عبيد ليه، معايا ان جنود السماوات والارض عبيد ليه، معايا ان الكون كله عبد ليه، معايا ان ايد فرعون اللي ماسك بيها السيف طوع امره مش طوع امر فرعون. ان معي ربي، خدوا بالكم يا جماعه، معيه الله ده اخطر كنز في حياتك، عايزه يبقى معاك خليك معاه. وانت بتعصي ربنا ما انتش معاه، وانت مع بنت ما انتش معاه، وانت بتكلمي فلان وفلان ما انتش معاه، وانت بتنام عن صلاه الفجر وانت بتعصي ربنا بودنك او بتعصي ربنا بنظرات العين او بتعصي ربنا بلسانك ما انتوش معاه يا جماعه. يبقى اذا مش هينجيك غيره، خدوا بالكم والله العظيم ما هينجيكوا غيره، مش هيقدر يحفظك ويرفعك وينصرك غيره. انتوا عارفين قدره الله قد ايه؟ انتوا عارفين قدرة الله لو دخلنا في ولايته قد ايه؟ يا جماعة ده ربنا بيقول للشيء كن فيكون، ربنا ما قالش الحاجة في الكون كله كن مرتين ابدا، مرة واحدة. عشان كده يوم القيامة فانما هو زجرة ايه؟ واحدة. الكون كله بامر واحد يتقلب بامر الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ربنا ما خلقش الذرة بكن والفيل بعشرة كن والمجرة بألف كن، الذرة والمجرة اتخلقوا بكن، والفيل وكل الكائنات والنملة اتخلقوا بكن، ونقطة المية والمحيطات كلها اتخلقت بكن. قدرة الملك بكلمة كن، المية هتبقى نار يوم القيامة، بكلمة كن النار بقت برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بكلمة كن في لحظة ربنا قلب الإنسان قرد. كونوا قردة لليهود عليهم لعنة الله، كونوا قردة بقى الإنسان قرد، عينيه بقت عينين قرد، دمه دم قرد، جلده جلد قرد، مخه مخ قرد، كبده كبد قرد في لحظة. سبحان الملك، سبحان الله القادر. عشان كده أنا عايز أسألكم، نهول أصعب، خلق عيسى ولا خلق مريم؟ واحد يقول خلق عيسى لأنه من أم بس. يا حبيب قلبي، وهو خلق واحد من أم بس معجزة، وخلق واحد من أم وأب مش معجزة؟ يا جماعة دي معجزة ودي معجزة. نقول أصعب، خلق البحر ولا شق البحر لموسى؟ البحر اتخلق بكون وتشق بكون. خلق القمر ولا شق القمر لسيدنا محمد؟ القمر اتخلق بكون وتشق بكون. أنا عايزك تعرف، وعايزك تعرفي إن عزك وذلك بكلمة واحدة منه، إن غناك وفقرك بكلمة واحدة منه، إن صحتك ومرضك بكلمة واحدة منه، إن سعادتك وشقائك بكلمة واحدة منه، إن دخولك الفردوس الأعلى أو دخولك جهنم بكلمة واحدة منه، كلمة واحدة، كن فيكون. يبقى مش هينجيك ولا هيحفظك ولا هينصرك ولا هيرفعك غيره، لسه مش هيرزقك غيره. تأملت في أحد أنواع الحيتان، الوجبة الواحدة بتاعته 2 طن سمك، بياكل 3 مرات في اليوم 6 طن سمك. قلت سبحانك يا رب، انت بتبعت له 6 طن كل يوم، لو حوت واحد من الحيتان دي بس ادناه لدولة، وشوف بقى المحيطات مليانة حيتان قد ايه من دي، حوت واحد ادناه لدولة وقلنا لها اكليه، بس اكليه كل يوم 6 طن سمك، والله العظيم الدول ما تقدر انها بس ترزق حوت واحد من الحيتان اللي ربنا خلقها في المحيطات. طب انت مش هيرزقك غيره؟ ما يقدرش يرزقك غيره، والله ما يقدر يرزقك غيره، ومش هيقدرك غيره، مش هيقدر قيمتك انت. البشر لو واحد مننا اتباع كده وقف ونادوا عليه، والله ما حد يرضى يشتريه. انما انت ربنا اشترى دمعة عينك، دمعة واحدة من عينك ينجيك بقى من النار. اشترى ريحة بقك، ريحة بقك وانت صايم يبقى اطيب عند الله من ريحة المسك. اشترى منك اثر رجليك لو خرجت في مشوار في سبيل الله، ربنا اللي بيقدرك. خد بالك، حياتك وحياتك كلها من غيره عذاب. يا جماعة اللي ما يعرفش ربنا ده خايف من كل حاجة وخايف على كل حاجة، خايف ثقب الأوزون لو اتفتح أكتر من كده هيجي 70% من الناس سرطان جلد، خايف من سرطان الجلد، وخايف أحسن يجيله قلب وسكر وضغط زي صاحبه، وخايف أحسن التلوث يجيبله سرطان في الكبد، وخايف أحسن المية يجيبله فشل كلوي، وخايف أحسن يجيله سرطان، وخايف من كذا ومن كذا ومن كذا، خايف ومرعوب من كل حاجة. ودي حياة، هي دي عيشة الإنسان اللي خايف من كل حاجة، لأنه مش عارف مولاه مين، مش عارف ربه مين. الله لا إله إلا هو، ملكش غيره. انسوا يا جماعة، والله ملكه غيره. اقعدوا سجدوا للنهار، اعبدوه، اوعوا تعصوه، اوعوا تغضبوه، اوعوا تسيبوه احسن يسيبكم، اوعوا تخسروا علاقتكم بيه. ده انت لو علاقتك بابوك اتقطعت تبقى مصيبة، مين اللي هيديك فلوس؟ لو علاقتك بزوجك اتقطعت مصيبة، طب ومين اللي هيصرف عليك ومين اللي، ولو علاقتك بصحابك اتقطعت مشكلة، ولو علاقتك برئيس الدولة اتقطعت، طب لو علاقتك بالملك اتقطعت، اوعوا تقطعوا علاقتكم بالله سبحانه وتعالى. بمين؟ بالله، اول كلمة في الآية. طب يعني ايه الله؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قلبه يتاخد، قلبه يتخطف. كل واحد مننا في حاجة في حياته لو ذكرت قلبه يتخطف. اكتر حاجة بيعظمها الاوائل على الكليات، لو ذكر التعيين في الجامعة قلبه يتخطف. المليونيرات لو ذكرت الصفقات قلبه يتخطف. المؤمن، المؤمن لو ذكر الله قلبه يتخطف، ما يقدرش. انت قلبك بيتخطف لما يسمع اسم الله. انتوا عارفين يعني ايه الله؟ الله جاي من ولها الفصيل الى اهله، يعني الفصيل لما يحن، الحصان الصغير لما يحن الام ويشتاق ليها، وجاي برضو من الذي تحار فيه العقول، العقل يحار في عظمته وفي اياته وفي جلاله. انت قلبك مشتاق ليه، قلبك هايم في حبه، قلبك مستني اللحظة اللي انت هتملي عينك وتبص بعينيك لجلال وسبحات وجه يوم القيامة. انت عقلك حاير من عظمة الله. انتوا يا جماعة جوارحكم بتعبد ربنا، جوارحكم بتعبدوا. عبدت ربنا بايديك قد ايه النهاردة؟ عبدت ربنا بعينيك قد ايه النهاردة؟ بكيت من خشيته النهاردة؟ عبدت ربنا بلسانك قد ايه النهاردة؟ ذكرته قد ايه؟ وقرت في القرآن قد ايه؟ عبدت ربنا بقلبك قد ايه النهاردة؟ حبتيه قد ايه؟ وقلبك ذكره قد ايه؟ يا جماعة أي اسم من أسماء الله ممكن يغير حاجة في حياتك إلا كلمة الله، اسم الله يغير حياتك كلها، لأنه بيطلب منك إن كل ذرة في جسمك تعبده، إن كل عضو في جسمك يعبده، إن مخك يعبده، إن قلبك يعبده، إن جوارحك تعبده. الله على اسم الله. أي والله العظيم، الله يا رب على كلمة الله. عشان كده كلمة الله دي كلمة السر. عارفين كلمة السر في أي معسكر؟ لما عربية تيجي تعدي قولي كلمة السر عشان تعدي، تقولها تعدي. الله كلمة الكون كله يعرفها، كله. أنت ممكن تلاقي سمكة في البحر على ظهرها مكتوب الله، فراشة على جناحها مكتوب الله. ما شفتش الصور دي قبل كده؟ شعب مرجانية في قاع البحر الأحمر مكتوب عليها الله. الكون كله عارفه. لو أنت عارف الله الكون كله يفتح لك أبوابه. شوف بقى، اسمع بقى الكلمة الخطيرة دي من كلمات حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الذي، اسمع، لا يضر مع اسمه شيء. حد منكم فكر في الكلمة دي قبل كده؟ لا يضر مع اسمه شيء. انتوا عارفين لما يكون مثلا واحد في المحافظة، في مبنى المحافظة مع المحافظ يعني، فهو قريب المحافظ، فيجي واحد يرخم عليه مثلا، يقول يوم واحد يقول له حاسب انت مش عارف ده تبع مين، ده تبع المحافظ. عشان كده اول ما انت بتقول كلمة الله الكون كله يخضع وينكسر ويذل ويتبعك. كلمة الله دي تفتح لك ابواب الكون كله، والله العظيم الكون كله عارفها. ونيجي احنا البشر في ورق الجرايد وورق الوفيات اللي فيه اسم الله نلف فيه طعمية وناكل عليه، وتلاقي واحد عامل في افتتاح محله تم بحمد الله افتتاح محل مش عارف بيع ايه الله، وربنا سبحانه وتعالى ماله انك انت فتحت محلك؟ تكتب كلمة الله وانت عارف ان الناس هترمي الورق على الارض واسم الجلالة يداس بالاقدام، ومستني ان ربنا يبارك لك في حياتك، وناس تانية تجيب اسم الله تلحنه على الرق والسجاط وتبدأ به الحفلات والافراح بكلمة الله، اسم الجلال اللي الكون كله بيرتجف لما يسمعه. احنا نجيب عليه يا جماعة ما لكم لا ترجون لله وقرأ، اتقوا الله. والله العظيم اللي بيأكل على ورق فيه اسم الله، اي ورق الجرايد فيها اسم الله، اوعى تاكل على اللي يكتب في اعلاناته ولا في الاكياس بتاعت المحل بتاعته اسم الله. اوعى يا جماعة، اوعى، اتقوا الله. الله لا اله الا هو الحي. الله يعني ايه الحي؟ كلمة الحي دي تعمل في قلبك ايه؟ الحي، الحي دي انا مش عايزك تحزني بعد ما تعرفي معنى اسم الله الحي. انا مش عايزك تحزن من اي حاجة بعد ما تعرف اسم الله الحي. انا عايزكم يا جماعة تفرحوا، تفرحوا ان ربنا بيقول على نفسه الحي. لما يكون ابن قاعد مع عمه يقول لها هناكل منين وهنشرب منين وهندفع ايجار الشقة اول الشهر منين، ابوه يقوم طالع من الاوضة يقول له انت بتقول ايه، عيب عيب تقول الكلام ده وانا حي. طول ما انا لسه حي اوعى تشيل هم حاجة. الله الحي، عيب عيب تحزني وهو مولاكي، عيب تحزنه، عيب يا جماعة. انت خايف من ايه وهو معاك؟ خايف تفتقر؟ 30 40 سنة بيرزقك كل يوم ولسه خايف ما يرزقكش؟ خايف من السرطان؟ ده ربك قدرته بيستوي فيها شفاء البرد وشفاء السرطان. خايف ان حد يظلمك او يفتري عليك او يستضعفك؟ ده كان احدى نساء السلف كانت فقيرة ولها كوخ صغير كده حقير، فجي امير من الامراء بنى قصر عظيم جنب الكوخ بتاعها، فرايح بقى يتفقد القصر بتاعه فلقى جنب كوخ حقير كده، قال ايه ده، ما هذا، قالوا ده كوخ امرأة غلبانة فقيرة، قال شيلوه اهدموه من هنا، ظالم متجبر متكبر. ما هوش عارف، ما هوش عارف الفقيرة الغلبانة دي ممكن علاقتها بالله شكلها ايه، ممكن حالها مع الله في الثلث الاخير شكله ايه. فلما رجعت لقت بيتها اتهدم، قالت ما هذا ما حدث، قالوا لها ان الامير امر ان يهدم منزلك. ما اتكلمتش، ما نطقتش، رفعت بصرها الى السماء وقالت يا رب قد كنت في السوق اسعى على رزقي، فاين كنت انت يا رب، فمنتصف النهار حتى خصف الله بقصر هذا الامير. الله ينصرك وينصرك، ما تخافوش ابدا، والحي هو مولاكم. عيب، خايف من ايه؟ خايفين من ايه يا جماعة؟ خايفين من ايه رب؟ خايف من ان لقمة نزلت من الخزائن من فوق سبع سماوات مكتوب عليها اسمك تدخل في بق غيرك؟ لا والله، عيب، عيب انك تفتكر انه ممكن يسيبك. المولود اللي امه بتموت وهي بتولده وابوه بيموت وهي حامل بيسيبه، التلاتة لما دخلوا غار واتقفلت عليهم صخرة سابهم، مش هيسيبك والله، والله ما هيسيبك. عيب يا جماعة، انتوا مش عارفين مين ربك، انت مش عارف مين ربك. ده ربك بصيحة واحدة من جندي واحد من جنوده الكون كله يتقلب يوم القيامة. ربك بجناح واحد من 600 جناح من اجنحة ملك واحد من ملائكته، قرى قوم لوط اترفعت للسماء واتخسف بها الارض. مفيش ورقة شجر في غابة استوائية دخلها بشر او ما دخلهاش بشر الا هو يعلمها. مفيش حبة مطر نازلة في اللحظة اللي احنا فيها دي في اي مكان على وجه الكرة الارضية او على جزيرة في اعماق محيطات مفيش بشر عليها الا هو يعلمها. مفيش حبة فلاح دفنها في الارض نبتت او ما نبتتش الا هو يعلمها. مفيش نملة دخلت جحرها اللحظة اللي احنا فيها ده ايه في الاوضة اللي انا فيها او في الاوضة اللي انتوا فيها او في اي مكان الا وهو يعلمها. انت مش عارف مين ربك ولا ايه؟ انت مش عارف الحي. طب ليه الحي جت قبل القيوم؟ لان اكبر مصيبة في حياة اي عيلة ان اللي قائم على شؤونها ورزقها يموت. فربنا بيقول لك انا حي لا اموت. ايت الكرسي عايزين اجيب لكم من نقطة من اخطر النقاط فيه. ايت الكرسي بتقول لك ان مفيش مشكلة في حياتك الا والحي سبحانه وتعالى يقدر يحلها لك وعنده حلها. ازاي؟ ربك حي. حي يعني طب ممكن رب اسرة حي بس يعني ما يقدرش يحل المشكلة؟ لا، الكلمة اللي بعدها ترد القيوم. انت عارف ربك قادر قد ايه؟ قادر قادر قوي. اه طب ما يمكن يعني مرة يغفل عني كده؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. انت عارف ربك معك قد ايه؟ ياه. طب بس ممكن اللي انا عايزه غالي قوي يعني صعب انه يجي. له ما في السماوات وما في الارض. انت عارف ربك غني قد ايه؟ ياه. طب بس ممكن برضو يعني واحد غني بس ما يعرفش حل مشكلتي. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. انت عارف ربك عليم قد ايه؟ يا الله. طب ما ممكن يعني يعلم مشكلته ويجيبها لي بس الحل لما يجي لي يروح مني تاني ما يتحفظش ولا يؤوده حفظهما. الله اكبر. انت بقى قلبك ساعتها هيفتف وهو العلي العظيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. كلمة القيوم بقى الكلمة دي عايزة وقفة بقى شوية. كلمة القيوم ده عايزة وقفة مني ومنك. يعني ايه قيوم؟ القيوم اسمع بقلبك بقى الكلام الخطير ده. القيوم هو الذي يحتاج اليه كل شيء في كل شيء ولا يحتاج الى شيء في اي شيء. السماوات لا تقوم الا بالله. الافلاك لا تقوم الا بالله. الملائكة لا تقوم الا بالله. انت لا تقوم الا بالله. القيوم. سيدنا موسى سألوا بني اسرائيل يا موسى هل ينام ربك؟ ف يعني سؤال وحش جدا يعني ف يعني ما ردش. فربنا اوحى اليه يا موسى سألوك هل انام؟ يا موسى خذ قارورتين وافضل ماسكهم طول الليل كده هو وانت واقف. فسيدنا موسى مسك القارورتين ومن اول الليل فضل ماسكهم كده الازازتين دول. فشوية بدأ سيدنا موسى هنتغفل فتقع يقوم واقف تاني. شوية بدأت تغفل شوية ما قدرش يمسك نفسه قام واقعين منه متدشدشين. فأوحى الله إليه يا موسى سألوك هل أنام؟ لو كنت أنام يا موسى لهلكت السماوات والأرض كما هلكت هاتان القارورتان. الله الله. انت عارف ده معناه ايه؟ مش معناه ان ربنا قائم على امر السماوات والارض بس، ده معناه ان السماوات والارض ما تقدرش تعيش لحظة من غيره. السماوات ما تقدرش تعيش لحظة من غيره. الشمس ما تقدرش تعيش لحظة من غيره. الجبال والبحار ما تقدرش تعيش لحظة من غيره ابدا. وانت اوعى تفتكر انك محتاج له. لا لا، ده انت ما تقدرش تعيش لحظة من غيره. عشان كده ربنا لما قال على الطير ما يمسكهن الا الرحمن. ها لو ربنا ساب الطير يحصل ايه؟ انا متقال ان في واحد بيقول تقع. لا يا حبيب قلبي مش تقع. لا يا والدي لا يا اخي مش تقع. تتفني تزول تنتهي. ذرات جسمها تتفتت من بعض وتتفني تماما لو ربنا سابها. اوعى تخسره. اوعى تخسره احسن تخسر كل شيء في حياتك. ده انا كنت بقرأ قول الله فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. يا كلمة شق القلب الحي والله العظيم. تركهم ده ربنا سابك تعمل ايه؟ يا رب ده انت لو سبتهم في انوار كانوا ضاعوا. سبتهم كمان في ظلمات. لما تقرأ قول الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. خر انهيار. معرفة لو ربنا سابك انهيار في كل حاجة في حياتك. كل حاجة في حياتك تنهار. عشان كده لما ربنا بيوصف المنظر على الصراط قال ثم ننجي الذين اتقوا من على الصراط ونلقي الكافرين فيها. لا ونظر الظالمين فيها. نظر مش هرميه. انا هسيبه بس مجرد ان انا وانا لو سبته هيقدر يعدي. وانا لو سبته في حاجة رجلها تشيله. لو سبته هيقع. هيقع لو سابك هتقع. لو سابك هتقعي. اوعى تخسروا ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تخسروا القيوم يا جماعة. القيوم الله. الله قيوم على الكون كله. تخيل لو انا جبت واحد منكم قلت لك تعالى يا عم تعالى انا عايز الشارع بتاعكم الشارع بتاعكم بس تبقى انت قيوم عليه النهارده. يعني ايه قيوم عليه؟ النهارده يوم واحد بس. طب يعني ايه قيوم عليه؟ قيوم عليه يعني هترتب رزق كل واحد فيه، وهتحل مشاكل كل واحد فيه، واي واحد النهارده يحصل له مشكله في الشارع مش هيقول يا رب، هيجي لك انت يقول لك الحقني. الحامل اللي عندها مشكله، اللي عنده مغص هيجي يقول لك الحقني، اللي متشكل مع مراته هيجي يقول لك الحقني، اللي في فقر ومحتاج فلوس هيجي يقول لك الحقني، اللي عنده امتحان بكره ومش لاحق يذاكر هيجي يقول لك الحقني، اللي عنده ازمه او حد بيهدده هيجي يقول لك الحقني، اللي عنده مرض او قلق او اكتئاب او اي مشكله هيجي يقول لك الحقني النهارده. يا كل ده استنى استنى حبيبي. وظبط لهم كل حاجه ثانيه بقى، ظبط لهم نسب الهرمونات في دمهم ونسب الاكسجين في الغلاف الجوي ونسب الغلاف الجوي من فوق عشان الاشعه الكونيه ما تحرقهمش. استنى. وكل قطه وكل عصفوره في شجره من شجر الشارع وكل نمله او حشره في الشارع اعمل لها كل ده كمان. استنى. وكل واحده حامل، كل واحده حامل تابع لها اللي في بطنها، وكل واحده ولدت ظبط لها نسب الغذاء في لبن الرضاعه بتاعها. ده كل ده يا جماعه جزء من القيام على شارع واحد. الله قيوم على الكون كله سبحانه وتعالى. الله يا جماعه قائم على كل نفس، نفس نفس. تخيل ان احنا رحنا الحاكم قلنا له يا سياده الحاكم، قال ايه؟ قلنا له محمد احمد ابراهيم واحد من الشعب بتاعك، مراته بتولد والولاده متعثره وهتموت وبيستنجد بيك. محمد احمد ده مين يا ابني؟ ومراته مين يا ابني؟ وبتولد انا فاضي، انا فاضي بالمشاغل اللي انا فيها، وانا مالي بتولد ولا ما بتولدش؟ الله يعلم اسمك، يعلم اسم بشر، بشر في الكون من اللي عايش واللي ماتوا واللي لسه هيجوا، ويعلم نملة نملة ونحلة نحلة وفراشة فراشة. الله يعلمك ويعلم اسمك ويعلم قصة حياتك ويعلم همومك ومشاكلك وحلها كلها. والله والله. بس انت قول يا رب، قول يا رب من قلبك، وانت ربنا يشق لك السماء وينزل لك ملائكة السماء. قول يا رب من قلبك، وانت ربنا يحرك لك الجبال من مكانها. قول يا رب، ده ربنا ما خلقكش غير عشان تقول يا رب. قول يا رب لما يقابلك اي مشكلة. القيوم، ربك هو القيوم. انتوا عارفين يعني ايه القيوم يا جماعة؟ القيوم ربنا بيقيم الكون كله، كل الكون بيقيمه سبحانه وتعالى في وقت واحد. ودي حاجة مذهلة العقل يتوه فيها. في نفس اللحظة ربنا بيقوم على امر مليارات الملائكة، في نفس اللحظة اللي بيقوم فيها على امر مليارات الافلاك اللي متعلقة في الفضاء، في نفس اللحظة اللي بيقوم فيها على امر مليارات البشر والحيوانات والحشرات والاسماك، في نفس اللحظة اللي بيجيب فيها دعاء الكون كله. كفاية يوم عرفة الاربع مليون اللي بيقفوا على جبل عرفة، كل واحد بيدعي بلغة غير التاني ودعاء غير التاني، ويسمعهم كلهم ويجيب لهم كلهم. في نفس اللحظة اللي بيراقب الكون كله، احنا 6 مليار بشر على وجه الارض، عينين ال6 مليار في رقابة الله. في نفس اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى بترفع اليه اعمال البشر كلها ويفصل فيها ويبت فيها، في نفس اللحظة اللي بيرتب رزق المليارات دي كلها من المخلوقات دي كلها، بيرتب رزق ورزقك، رزق 6 مليار لا، ورزق الاجنة في بطون امهاتها، ورزق الطيور في الاوكار في اعالي الاشجار، ورزق الحيتان في اعماق البحار. الله قيوم. انما البشر والله البشر غلابة يا جماعة. البشر دول لو جم يصلحوا حاجة يبوظوا حاجة، يجي يحصل ازمه في الخشب يقطعوا خشب من الغابات عشان يصلحوا ازمه الخشب، يقوموا يعملوا ازمه بيئيه خطيره. كان مره احد الدكاتره الجراحين بيدينا محاضره، وهو بيشرح العمليه فبيقول في الاخر يا جماعه العمليه دي لها مضاعفات، وما فيش عمليه في الدنيا ما لهاش مضاعفات. الوحيد اللي ممكن يعمل الحاجه 100% هو الله سبحانه وتعالى. الكلام ده حقيقي والله يا جماعه. عشان كده اي جراح لم ممكن يجي يصلح حاجه في المراره بلغه الجراحين يقول لك يهبش شريان من الشرايين يعمل نزيف للعيان، ممكن العيان يروح فيه. ربنا يشفي كل مريض مسلم يا رب، وينجي كل مريض مسلم. فتخيلوا يا جماعه، تخيل الانسان ما يعرفش يصلح حاجه الا لو باظ حاجه قصاده. الله يصلح لك كل حاجه في حياتك مره واحده. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. عارفين بيقول له ايه؟ بيقول له يا حي يا قيوم، يا من انت قائم على كل شيء، ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء، اصلح لي كل شيء ولا تكلني الى نفسي التي افسدت علي كل شيء. اللي يقدر يصلح لك كل حاجة في حياتك هو الله سبحانه وتعالى. فقل له يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله يا رب، صلح لي كل حاجة يا رب، صلح لي قيامي، صلح لي عبادتي، صلح لي قلبي، زكي لي نفسي، صلح لي دعوتي، صلح لي فهمي للدين وبصرتي، صلح لي أخلاقي ومعاملاتي، صلح لي صحتي ورزقي ودنيتي وقرايبي، صلح لي أخرتي وقبري والصراط والميزان، صلح لي كل شيء في حياتي يا رب. استغيثوا بي يا جماعة، استغيثوا بنتي لكم غيره القيوم. كفاية قيامه على رزقنا، والله كفاية بس قيامه على رزقنا. تخيلوا كل يوم 6 مليار بق مفتوحين بيقولوا له رزقنا يا رب. 6 مليار بني ادم، كل واحد مننا بياكل كام وجبه في اليوم؟ 10 وجبات مثلا، ولا بلاش فضايح خلوهم 5، يعني 30 مليار وجبه يوميا. انتوا عارفين احنا بنستهلك يوميا كام مليون طن فواكه، وكم مليون طن لحوم، وكم مليون طن خضروات، وكم مليار متر مكعب هواء، وكم مليار متر مكعب ميه؟ اللي بيجدد الكلام ده كل يوم مين؟ محدش فكر الكميات دي بتتجدد كل يوم ازاي. شوف ربنا بيقول ايه، فلينظر الانسان الى طعامه. بصوا انتوا بتاكلوا ايه. انا صببنا الماء صبا، ربنا بيصب علينا من الخزائن. والله انا بحس في الايه دي ان ربنا بيقول لنا انتوا مش عارفين انتوا بتاكلوا قد ايه، انتوا مش عارفين انتوا بيتصب لكم الخزائن قد ايه. يعني كان لو واحد عنده طفل مثلا، فالطفل قال له جعان يا والدي مثلا، خد يا حبيبي سندوتش. الطفل كاله فيقول انا جعان لسه يا والدي، خد يا حبيبي سندوتش تاني. انما واحد عنده 10 عيال وحوش يصب لهم بالحلل على طول، دول مفيش معهم تفاوت. 6 مليار واحد قاعدين ياكلوا يا جماعه ليل نهار. تخيلوا يا جماعه، احنا انا وانتوا بس اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي، كلنا قد ايه النهارده، وشربنا قد ايه النهارده، وخدنا هواء قد ايه النهارده. يا جماعه، يا جماعه اللي صب الخير ده كله من الخزائن علينا، ما يرزقكيش، ما يجيبلكيش عريس، ما يجيبلكش شقه. ان الحوت عايز 6 طن سمك بعتهم له، ما يبعتلكش انت رزقك ويضمن لك رزقك. يا جماعه عايزين نثق بيه بقى، عايزين نعرفه بقى. كفايه قيامه على رزقنا والله. يا سبحانك يا رب، سبحان الله العلي العظيم. عشان كده القيوم يعني من معانيه المسيطر على الكون، المهيمن على الكون، اللي الكون كله في ايديه. عشان كده واحنا بنتكلم عن القيوم لازم نفتكر اسم الله المهيمن. يعني ايه المهيمن؟ لا لا لا، ده موضوع تاني بقى، ده افق تاني بقى، ده سما تانيه روحك هتحلق فيها بقى. المهيمن لما يقولك البلد دي تحت السيطرة الكاملة في الحروب مثلا، الكون كله تحت السيطرة يا جماعة، الكون كله تحت سيطرة الله ذرة ذرة فيه. ممكن يقولك المجال الجوي مثلا، الطائرات مثلا الفلانية مسيطرة على المجال الجوي، مهيمنة عليه. ولكن لا يمكن دولة تهيمن على دولة طول العمر، لابد ان تهيمن شوية وبعد كده تتسحب منها الهيمنة شوية. ولا يمكن يوصف بلفظ الهيمنة واحد ابدا، يقولك الدولة الفلانية هيمنت على الدولة الفلانية بعد ما احتلتها. انما الله احد فرد صمد وهيمن على الكون كله سبحانه وتعالى. المهيمن، المهيمن ده له انواره. المهيمن، كلمة المهيمن دي اول حاجة عيش معايا بقلبك فيها، المهيمن تعرفك ان كل حاجة بتترتب من فوق. اول نور من انوار اسم الله المهيمن، ان كل حاجة بتترتب من فوق، الرزق بيترتب من فوق. ده انت ممكن تبقى داخل اوضتك معاك شوية فول سوداني في ايدك، يقوم ربنا يحسسك ان الدنيا حر شوية عشان تتك على كبس المروحة تشغله، عشان المروحة تنور، عشان حتة قشرة فول في ايديك ضمن الفول تطير، تروح بقدر الله لطرف الاوضة، رزق 10 نملات في طرف الاوضة. بيرتب الرزق للنمل، مش هرتبه لك. ترتيب الهداية، ترتيب الالتزام، ترتيب التوبة. كل واحد مننا قصة التزام والله العظيم ترتيب من الله. كان احد الشباب وكان فقير جدا، دخل الجامعة، فلما دخل الجامعة لقى الاغنية وعيشة الاغنية وعربيات الاغنية والاغنية مصاحبين بعض، بس نفسه يتصاحب عليهم، جه يصاحب عليهم لفظوه، يتصاحب عليهم لفظوه. قال ملهاش حل غير ان انا اشتغل واجيب فلوس. خرج يشتغل يجيب فلوس عشان يصاحب الاغنية، بقى معاه فلوس بقى، ملقاش غير باب الرزق الحرام. بدأ يجري في الرزق الحرام، برضه تسدد في وشه من رحمة ربنا انه يسد باب الحرام في وجه العبد، والا لو اتفتح الوقدي هيتفتح معاه ابواب جهنم في الاخرة والعياذ بالله. سدد في وشه. ففي مرة من المرات محبط ومكتئب وتايه، وقعد في اوضته حاطط ايده على راسه وقعد بيقول يا رب انت خلقتني ليه، يا رب انت خلقتني ليه يا رب. بيقول وهو بيقولها سمع صوت الراديو جاي من بره، صوت المقرئ بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قلبه ارتجف من الآية وهي جاية بترد على السؤال بتاعه. تاب والتزم الى الله. مين اللي رتب له انه يسمع الايه دي في اللحظه دي؟ ترتيب الله، ترتيب الجواز. ممكن واحد طالع يدور على شقه في عماره يشوف واحدة نازلة تعجبه، ده طلعت بنت صاحب البيت بقت شقة وعروسة. ترتيب من الله سبحانه وتعالى. ترتيب الموت يا جماعة، ترتيب الموت. كان احد يعني احد الناس كان مسافر مع مراته يعتمروا، فلبسوا لبس الاحرام وطلعوا من المدينة على مكة. اول ما وصلوا مكة وهو بلبس الاحرام قال لا استني الشنط جنبك اهي، هروح ادور على بس فندق بس نحجز فيه نحط الشنط وبعد كده نروح نعمل العمرة. مراته استنته، راح حجز، رجع من الحجز قال لها لقيت فندق خلاص الحمد لله، استني ما اشيل الشنط. نزل يشيل الشنط ما طلعش، وقع مات. يا صعبان عليكو، يا بخته يا بخته والله العظيم، مات وهو لابس لبس الاحرام هيحشر ملبي لله سبحانه وتعالى، ومات صلوا عليه الفجر في الحرم. حد مننا طايل يصلوا عليه الفجر في الحرم؟ يبقى صلاة الجنازة بتاعته الحرم وعلماء الحرم والمسلمين اللي جايين من كل فج عميق لله يصلوا عليه صلاة الجنازة بتاعته. ده موتة مترتبة، دي موتة مترتبة. ربنا يرتب لنا في حياتنا وموتنا يا رب، سبحان الله العلي العظيم. يا جماعة كل حاجة مترتبة من عند الله، والله كل حاجة بترتيب الله. عشان كده لو انت عرفت ان كل حاجة بترتيب الله خلاص بقى، يعني دكتور اتعين في مستشفى فنفسه انه يوصل بقى يترقى، فيروح للبواب بتاع المستشفى يقعد يتودد ليه، يروح لعامل بسيط في المستشفى يقعد يتودد ليه. يا ابني مش دي السكة، السكة من فوق من عند المدير. يا جماعة العبيد مش هيوصلوك الحاجة، اللي هيوصلوك اللي هيوصلك هو الله من فوق. عايز قلبك لو جبته من سكة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيقولك القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، بين صبعين من صبع الرحمن، يجيبها لك في لحظة، يجيب لك قلبك في لحظة. لو انت عايزه من سكتك انت، الرسول وصف قلبك زي ريشة في صحراء وسط ريح، منظر انك تجري ورا قلبك عشان تجيبه منظر مضحك، ده قلبك. انما كل حاجة انت محتاجة في حياتك كده، كل حاجة من حوائجك وحوائجك بين اصبعين من اصابع الرحمن، في لحظة يحقق لك احلامك كلها. يقول لك الفلان الفلاني ده، ده بامضى منه يخلص لك مشكلتك، الله في لحظة يحقق لك احلامك. ولو انت عايز احلامك من سكتك انت، اجري ورا ريشة في صحراء في وسط الريح الشديدة. الله المهيمن يا جماعة، الله اوصل له وهو يوصلك لكل شيء، يوصلك لكل حاجة. النور الثاني من انوار اسم الله المهيمن، النور الاولاني يرتب لك كل شيء في حياتك. النور الثاني من انوار اسم الله المهيمن ان كل شيء في قبضة الملك سبحانه وتعالى، كل حاجة في ايد الملك سبحانه وتعالى. اه والله شوف ربنا بيقولك ايه، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. اصحاب الفيل دول زمان الروم لما جم يحاربوا المسلمين بالافيال كانت حاجة رهيبة بقى، وقبلها بقى لما ابراها والحبشة جيب الافيال. الفيل ده زمان عامل زي القنابل النووية الوقتي، قريب ان شاء الله قريب هنقول الم ترى كيف فعل ربك باصحاب القنابل النووية، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الرؤوس النووية والاسلحة البيولوجية. خد بالك، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، مش في اصحاب الفيل. لما اقول لك انا هعمل ايه، اما اوريك انا هعمل ايه فيهم، غير لما اقول لك انا هعمل ايه بيهم. بيهم دي يعني هم في قبضتي، بس انا اللي كنت سايبهم، بس انا هوريك اعمل ايه بيهم. الكون في قبضة الملك، كل شيء في قبضة الملك، فرعون وكل فرعون في قبضة الملك، في قبضة الله. فرعون قال وهذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوقه. فرعون اتكلم كلام كفر عن الله، ربنا ملأ بقه طين وهو بيموت. فرعون قال انا ربكم الاعلى استعلى، ربنا موته في اوطى حتة على وجه الكرة الارضية، مش غريق في البحر، ده بعد ما مشي برجليه في قاع البحر المية طبقت عليه، في اوطى حتة على وجه الكرة الارضية. كل حاجة في قبضة الملك سبحانه وتعالى. الدكاترة هتلاقي الدكتور اللي لابس البلط الابيض وماشي في المستشفى فاكر نفسه يعني ايه يضر وينفع. عايز تعرف فضيحة الدكاترة بقى، في العناية المركزة، اوضه العنايه المركزه. لما تلاقي عيان قدامك الدكاتره كلها مخطوفه والدكاتره بتجري ليه؟ العيان نبضه خرج عن السيطره وضغطه خرج عن السيطره وسكره خرج عن السيطره، فضيحه بقى، فضيحه للبشر والعجز البشر. انما الله سبحانه وتعالى المهيمن سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم، كل شيء في قبضته. شفت صوره لفتاه فلسطينيه عملت عمليه استشهاديه، فجرت نفسها، كانت لابسه حجاب، راسها بالحجاب ما اتلمستش يا جماعه، بنفس ملامحها بنفس الحجاب. قلت سبحانك يا رب، يبقى مفيش حاجه اسمها رصاصه طايشه بقى، مفيش حاجه، ده القنبله عبد لله. اوعي تقربي من راسها، اوعي تقربي من حجابها، اوعي تقربي من رمز طهارتها وعفافها وحبها لله سبحانه وتعالى، ما تقربش. كل حاجه بايد الملك سبحانه وتعالى. القنبله قلبك، قلبك في ايده. اعرف واحد صاحبي التزم الوقت بقى ما شاء الله شيخ، يعني كان زمان بيقول لي كان عاصي جدا جدا، فبيقول وصل بدرجة ان ربنا قفلها في وشه وفي رزقه وفي كل حاجة وفي نفسيته، لدرجة انه وصل لدرجة ان خطبة الجمعة بقت شغالة وهو ماشي بالشارع بيقول لي قاعد اخد الشارع رايح جاي، قاعد ابكي انا اهنف في الشارع، نفسي ادخل الجامع ومش قادر، هموت عشان ادخل الجامع ومش قادر. قلبه بيد الله، لما ربنا اذن بقى ولمس الصدق منه في اراده التوبه دخله وفتح عليه في الدين والدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. كل حاجه في ايده المهيمن يا جماعه، المهيمن اللي كل حاجه في ايده. عشان كده لما ربنا يرتب لك اوعى تزعل، اوعى تزعل من حاجه حصلت لك. اعرف واحد جاله مرض السكر بيقول لي ما عدتش اقدر انام اكتر من ساعتين، بيقول لي فبالليل لازم اصحى كل شويه، فسمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللي يستيقظ في جوف الليل يقلق كده ويصحى او ينتبه في جوف الليل يقوم يتوضى ويصلي ركعتين تقبل منه الركعتين ويستجاب له الدعاء اللي بيدعي فيه. فبيقول لي بقيت كل ما اصحى اقوم اتوضى صلي ركعتين في قيام الليل ويدعي دعاء مستجاب ربنا حوله القوام. اوعى تقولي في حاجه وحشه، الخطوبه بتاعتك اللي اتفسخت والله ممكن خير، ممكن العريس اللي جاي بعد كده انسان ملتزم هيبقى سر سعادتك في الدنيا والاخره. السنه يا حبيب قلبي اللي راحت عليك السنه اللي فاتت اللي وقعتها، اوعى تزعل يا حبيب قلبي لما تفتكر السنه اللي فاتت في الصيف كنت على البلاش بتعاكس دي وماشي مع دي، السنه دي بفضل الله وشك منور بنور القران ونور الايمان وملتزم، تعرف ان دي كانت لطف من ربنا سبحانه وتعالى. اوعى يا جماعه تزعلوا، ممكن المشكله اللي انت قاعد الوقت مهموم عشانها وانت قاعده الوقت قلبك مهموم عشانها ربنا في اللحظه دي بيرتب لك وبيرتب لك الفرج فيها وانتوا مش داريين، انتوا شايلين الهم والملك بيرتب لكم الفرج. اوعى يا جماعه تقسموا رحمه الله سبحانه وتعالى. النور الثالث من انوار اسم الله المهيمن، ان الله هو الفاعل لكل شيء. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الحمد لله الذي كفانا واوانا. اوانا ده انا البيت اللي انا ساكن فيه ده، الشقه الجميله دي في البرج ده، ده انا شغال 10 سنين طلعت روحي بره عما جبت 8. لا والله هو اللي قويك. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا. قال لا ده انا الاكل ده انا جايبه من فلوسي من مرتبي من تلاجتي. لا والله ده ربنا اللي ادهولك. الحمد لله الذي كساني هذا، ده انا جايبها من فلوسي. لا لا لا لا لا والله من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان الرسول عليه السلام يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه. الله، يعني انك انت بس ترفع جنبك وانت نايم بيه بالله. عشان كده انا هديك شعار ينور لك حياتك كلها. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول ايه؟ شوف بيناجي ربنا بيقول له ايه؟ بيقول له اللهم لا سهل، مفيش حاجه سهله ابدا يا رب، انا عاجز، انا يا رب ما اقدرش اعمل حاجه، انا يا رب قدرتي اعجز من انها تعمل اي حاجة. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. اللي انت سهلته لي هو اللي بقى سهل يا رب. لو انت سهلت لي المذاكرة قبل الامتحانات هتبقى سهلة، لو انت ما سهلتنيش مش هقدر اذاكر، هتقفل هزهق. لو انت سهلت لي يا رب النجاح في حياتي هنجح، لو انت ما سهلتنيش هفشل، لو انت سهلت لي الشفاء هروق، لو انت ما سهلتنيش لو دكاترة الدنيا كلها عملوني كونسلت مش هروق. يا جماعة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. الرحلة الجميلة قوي دي اللي احنا كنا مع اسم الله القيوم واسم الله المهيمن فيها، نرجع بقى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، انت تعمل في قلبك ايه؟ تحس فيها بايه؟ الاطمئنان. حتى في اخطر لحظات حياتك وانت جاي تنام كده تفتكر وانت بتنام تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، انا في حفظك يا رب. حتى في اخطر لحظات حياتك يا جماعة لو كان ربنا بتأخذه سنة ولا نوم والعياذ بالله. سبحان الله، سيدنا محمد اللحظة اللي المشركين وقفوا بسيوفهم قدام الغار لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه، اللحظة اللي سيدنا نوح الحوت بلع، سيدنا يونس الحوت بلعوا فيها، اللحظة اللي سيدنا ابراهيم اتحط في المنجنيك عشان يتقذف في النار فيها، اللحظة يا جماعة اللحظة اللي سيدنا موسى كان في التابوت وهو لسه رضيع لو موجة صغيرة جت تقلبه يموت فيها، اللحظة اللي سيدنا موسى جنود فرعون حصروه قدام البحر فيها. لو ربك كان بتأخذه سنة ولا نوم كان مين اللي ينجيهم؟ مش حد مننا قبل كده حصل له ان هو مثلا في الحمام مثلا بيغتسل الغاز اتسرب من السخان ولولا ان حد انقذه في اللحظة دي كان مات؟ مش حصل لك ان مرة وانت سايق عربية او راكب مع حد سايق السواق نام لحظة ولولا لطف الله كان كل حاجة ضاعت؟ مش حصل لك انك كنت نايمه مره ومفتاح الغاز سرب لولا لطف الله بعت لك حد انقذك وخد باله كان كل حاجه راحت؟ يا جماعه لطف الله سبحانه وتعالى يا جماعه، يا جماعة عايزين نعرف ربنا سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم، اطمنوا وخافوا ونخاف كمان. يعني اصل ربنا مش غافل، اصل ربنا مش غافل عن طرفة طرفتيها بعينيكي بصيتي لها من حرام، ربنا مش غافل عن حركة لسانة حركت لسانك بيها نطقت بيها بحرام، ربنا مش غافل عن كلمة حرام قلتها او سمعتها او نظرة حرام بصيت ليها، ربنا مش غافل عن مليم حرام كلته، ربنا مش غافل عن نظرة سخرية حرام بصيتيها لواحدة صاحبتك، ربنا مش غافل عن ظلم حرام ظلمت بيه قريبتك ولا ظلمت بيه سيدك ولا ربنا مش غافل عن كلمة ظلم قلتها لمراتك او كلمة ظلم قلتها لزوجك، ربنا مش غافل. لا تأخذه سنة ولا نوم. وكمان الخجل، تخجل ليه؟ تخجل لما تعرف ان لا تأخذه سنة ولا نوم. واحد اسلم فبيقول للناس ما صفة ربكم؟ قالوا لا تأخذه سنة ولا نوم. ففكر كده شوية وقال ايه ده، سيد لا ينام وعبيد ينامون، بئسة العبيد انتم. ازاي تنام؟ والله يا جماعة ربنا لا ينام، اقل حاجة ان قلبك لا ينام، ان قلبك يبقى معاه ليل نهار. لا تأخذه سنة ولا نوم بتحسسك بعظمة الله، عظمة الله، ده انت روحك بتطلع له لما بتنام كل يوم تعرض عليه. تخيلوا ان روح بوش بتعرض على الله كل ليلة، روح شارون بتطلع لله كل ليلة، روح بلير بتطلع لله كل ليلة، وما ينتقمش منهم، لسه الانتقام الاكبر بيعدي ليهم. تخيل شوف الرسول بيقول ايه، اسمع بقلبك، اسمع بقلبك، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. اسمع، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لو ربنا كشف حجاب النور الكون يتحرق، المجرات تتحرق، الملائكة تتحرق، النار تتحرق، الشمس تتحرق، البحار والجبال تتحرق، كل شيء يتحرق من جلال الله سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ملك له ما في الايه، السماوات، شوف الكلمة وانت بتنطقها الكون كله يجي في قلبك، ملك، ملك. قال لك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، اشترى منك نفسك، بيع. انا اشتريت منك عربية، هات العربية بقى، لا والله استنى اصلا لونها مش عاجبني، يا حبيبي انت مالك، دي عربيتي انا اشتريتها منك اديها لي، لا والله اصلا انا مش عاجبني، انت دي عربي، هو اشتراك، سلم بقى، سلمه نفسك بقى، سلمي له نفسك بقى، سلمي له نفسكم بقى، يقول لكم يؤمر باللي هو يشاءه وينهى عن اللي يشاءه ويوجهكم الوجهة اللي يشاءها، سلموا له نفسكم بقى يا جماعه، مش بعتوا نفسكم للملك. الملك، عايزين تشوفوا موقف في القران يعرفكم يعني ايه الملك، موقف سيدنا عيسى وهو واقف قدام الملك يوم القيامة. سيدنا عيسى ده بني آدم، شخص عبد، 2 مليار واحد بيعبدوه لآلاف السنين. تخيل سيدنا عيسى واقف قدام الملك وكل الوقت كل اللي بيعبدوه واقفين قدامه بيتفرجوا على المشهد، بعد ما عرفوا مين الملك ومين العبد، وده بيلطم، انا ازاي عقله راح مني وعبدت واحد بينزل منه البول والغائط، وده بيولول، انا ازاي عبدت واحد في بق اللعاب وفي مناخيره المخاط وفي جسمه العرق وتأخذه سنة ونوم، ولو ناديت عليه وهو نايم ما يسمعنيش. وتخيل الملك بينادي عيسى، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، اذكر ان انا ولي نعمتك، انت ولي نعمتي يا رب، واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي، انا يا عيسى ابن مريم اللي اخذت بقلوب الناس اليك. وعيسى ابن مريم خاضع خاشع منكسر، ويجي الموقف الرهيب، يا عيسى ابن مريم نعم يا رب، وكل ذرة جسمه بترتجف قدام الملك، عبد قدام الملك، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. تحس ان قلبه بيرتجف وهو بيقول سبحانك، سبحانك يا رب. المؤمن ما يقدرش يسمع اي كلمة عن الله وجلال الله وعظمة وجبروت وهيمنة الله، سبحانك سبحانك، ما قلت لهم الا ما امرتني به، شوف العبودية والذل بين ايديه، الا ما امرتني به. وفي الاخر يقول له ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يا رب مصيرهم بقى في ايديك، مصيرنا بقى في ايديه يا رب. تخيل حالتهم ساعتها كلها، بس يا مالك الملك تبنى اليك، يا ملك. عرفتوا بعد ايه ان هو الملك وان كل ما سواه عبيد، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اسمع، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله يعلم ما الله يعلم كل شيء عنك، ويعلم كل شيء عنك، ويعلم كل شيء عن كل شيء. عشان يا جماعة احنا عملنا ازاي حالنا مع الله؟ يا جماعة اللي بياخد عشر صلاته بس ده معناه انه لو صلى عشر دقيقة فكر في ربنا، وتسع دقيقة فكر في الدنيا. يا جماعة انا عايز واحد منكم كل وقت يخرج برا ويبص للشمس، الشمس اللي في السماء دي هي اللي لما سيدنا ابراهيم بص فيها قال له وجهت وجهي اليك. احنا بنبص لها وما بنتغيرش ليه؟ لان احنا ما بنقفش قدامها. يا جماعة انا عايز الوقت تحسبوها بالله عليكم، هاتوا كل الجرايد والمجلات واحسبهم، وهاتوا كل الكلام اللي بيتقال في القهاوي والمصالح والشوارع، كام في المية من الكلام ده عن الكورة وماتش الاهلي وبرشلونة وعن الدنيا، وكام في المية عن الله؟ احنا ليه قلوبنا بقت كده تجاه الله؟ احنا امتى هنخضع لله؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. العلم الكامل لله والجهل الكامل ليا وليك. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي اللي هو موضع القدمين لرب العزة سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، سبحان الملك. فده الكرسي موضع القدمين. تخيل ان الكون كله ده موضع القدمين. انا الوقت في القاهرة بسجل، القاهرة دي مدينة من مصر، مصر دي دولة من اكتر من 50 دولة في افريقيا، افريقيا قارة من 6 قارات، الست قارات في الكرة الارضية كوكب من مليارات الكواكب والنجوم في مجرة التبانة، مجرة التبانة مجرة من مليارات المجرات في السماء الدنيا، السماء الدنيا سماء من 7 سماوات، كل ده تحت الكرسي. ولا يؤوده حفظهما، الملك العظيم لا يؤوده حفظ السماوات والارض، يبقى يؤوده حفظك انت، سلموله بقى، وهو العلي العظيم. اه لو نعرف عظمة ربنا قد ايه. اه شوف ربنا بيقول لك في اول سورة الانبياء، وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة، قسمنا أطم الله أطمها أطم، كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، ولا همنا، جبنا الأحسن منهم ولا همنا، سبحان الملك. فلما أحسوا بأسنا، أول ما أحسوا أن في زلزال، في بركان، في إعصار، في طوفان، في حاجة بتتغير في الكون من حواليهم، الأرض بتتشق من تحت رجليهم، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا، بتهربوا من ايه؟ بتجروا من ايه؟ وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. انا بتخيل في اللحظة دي معركة مش بين العنينة، وهم بيجروا وكل واحد ملأ من الملائكة بتهجم عليه تقضي عليه تماما، لغاية ما يسقط جثة هامدة بعد ما بدأ يقاوم ويحاول يقاوم، وده يسقط جثة وده جثة وده جثة، لغاية ما يحصل إبادة جماعية للقوم الكفر الجحدين. وما فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. اسمع بقى الآية اللي بعدها، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. انتوا فاكرينها لعبة؟ كنتوا فاكرينها لعبة؟ اللي ضيع 90% من البشر انه استهتر. يا جماعة احنا في امتحان مصيري، اللي فاكرها لعبة هيضيع نفسه. يا حبيب قلبي لو انت فاكرها لعبة تكلم اللي انت عايزها، وما تكلمش اللي انت عايزها هتضيع نفسك. يا اختي في الله لو انت فاكرها لعبة تكشف اللي انت عايزها من شعرك، وتغطي اللي انت عايزها، وتلبس اللي انت عايزها، وتتمكشي باللي انت عايزها، هتضيع نفسك. يا اخي لو انت فاكرها لعبة تاكل الحرام والحلال هتضيع نفسك. يا جماعة مش لعبة، يا جماعة مش امتحان، ممكن تشيل مادتين ومش مشكلة السنة اللي بعدها تتعوض. يا جماعة ما هي شوية فلوس الواحد كسبها واحد سرقهم منه ومعاه لسه اللي يكفي بقية عمره. يا جماعة مش لعبة والله العظيم، ما هيش لعبة. عشان كده بعد كل اللي انا قلته ده، ليك رب بالعظمة دي ولسه في حياتك مشكلة؟ ليك رب بالعظمة دي وفي حياتك مشكلة ازاي؟ ازاي؟ زي واحد ماشي حافي وهدومه مقطعة، فواحد بيقول لي واحد هو ماشي حافي ليه؟ هو ابوه ميت؟ ابوه حي؟ هو ابوه فقير؟ ده ابوه غني جدا. هو ابوه امال ليه؟ يبقى بالتأكيد في مشكلة بينه وبين ابوه. صالحوا ربنا بقى، صالحوا له، اسجدوا له، اسجدوا له، وانتوا بتسجدوا له جبهتكم ترتجف بين ايديه، وقلبكم يرتجف، وتنسوا الدنيا ومفاصلكم ترتجف، والانوار اللي في قلوبكم في السجود تبقوا مش عايزين تقوموا منها. قولوا له يا رب سجد لك قلبي، يا عظيم السماوات سجد لك قلبي. اسجدوا له، اسجدوا له واعبدوه. عايزين الليل يا جماعه في قيام الليل وقبل قيام الليل نسجد له ونعبده ونقول له سجد لك قلبي وروحي ومخي وعظمي يا رب. التوصيات في الاخر، هنتفق على ايه؟ طبعا انا كان نفسي اكلمكم في آية الكرسي دي 10 حلقات، بس الوقت يا جماعه للاسف. التوصيات رقم بيها طول ما انت ماشي كده النهارده، عيش كده بقلبك معاه بقى وشوف قلبك هيتحرك مع الله قد ايه. وبألفين حسنة قريتها تقراها بعد كل صلاة وتثبتيها بعد كل صلاة وقبل ما تنام باتناشر ألف حسنة. يا سلام يا رب على الصفقات. وفي صفقة تانية جميلة قوي بقى قوي، يوم الاثنين الجاي ده ان شاء الله، يوم 13 و14 و15 الاثنين والثلاث والاربع، فرصة فرصة ثلاث ايام يبعدوك ثلاث يبعدوك يعني شوف 210 سنة عن النار. ثلاث ايام الاثنين والثلاث والاربع 13 و14 و15 هيجي بعدهم الخميس 16، احنا بنصوم اثنين وخميس ان شاء الله، يبقى نصوم كمان اثنين وخميس صفقة عمرك، تصوم اثنين وخميس كل اسبوع والثلاث ايام البيض من كل شهر، يبقى ثلث عمرك صيام لله سبحانه وتعالى. الاسبوع ده ان شاء الله يا جماعة اسبوع الذكر والدعاء، اسبوع اخطر والله من اخطر الادعية اللي انا نفسي بفضل الله تقريبا من النهاردة ادعي لله. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، بدعيه وفي قلبي بستحضر يا رب صلح لي دنيتي وصلح لي ديني وصلح لي قلبي وصلح لي علمي في الدين وصلح لي قيامي وصلح لي اخرتي وصلح ومقامي في الجنة. يبقى الدعاء ده يا جماعة ما تسيبهوش، الاسبوع ده اسبوع الذكر واسبوع الدعاء واسبوع قراءة آية الكرسي واسبوع ان احنا نعيش بقلوبنا مع الله سبحانه وتعالى. في الاخر بندعي اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا رب العالمين. يا رب اللهم زوج كل فتاة مسلمة، اللهم حجب كل فتاة مسلمة، اللهم اهدي شباب المسلمين كلهم يا رب العالمين. يا رب فرش كرب اخواننا الطلاب في الامتحانات يا رب العالمين. يا رب اعنا على قيام الليل، اعنا على ذكرك، املأ حياتنا بالقرآن ليلا ونهارا وبذكرك ليلا ونهارا. يا رب يا رب اجعلنا من الصوامين، اجعلنا من القوامين برحمتك يا ارحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كنا مع آية الكرسي، الله أعظم آية في كتاب الملك. يا ريت يا جماعة الآية دي ما نسيبهاش طول الأسبوع أبدا ولا طول حياتنا. وإلى لقاء السبت القادم إن شاء الله، هيبقى معاد البرنامج إن شاء الله 5:15 بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.